بومارشي، مغامرات في الحب والحرب والتجارة والقضاء، ومحاولات في عالم الكلام والأفكار، حياة حافلة بالثراء والتنوع والمغامرة. كتب آرثر يونغ في عام 1788 يقول: كلما خبرت المسرح الفرنسي وجدتني مضطرا إلى الاعتراف بتفوقه على مسرحنا، سواء في عدد ممثليه الأكفاء أو في نوعية الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد عليهم صناعة المسرح، وكلهم راسخ القدم على نحو رائع. وكانت الحفلات التمثيلية تحيا كل ليلة بما فيها ليالي الأحد في التياتر الفرنسي الذي أعيد بناؤه في عام 1782، وفي كثير من المسارح الإقليمية. وجاءت الآن فترة خلت فيها خشبة المسرح من فحول الممثلين، فقد مات لوكان وتقاعدت صوفي أرنو في عام 1778، ثم استهل تالما الذي سيصبح أثير نابليون حياته المسرحية مع الكوميدي فرانسيز في عام 1787، وحقق أول انتصار له في مسرحية ماري جوزيف شونيه شارل التاسع في عام 1789. وكان أحب كتاب العصر المسرحيين إلى الشعب ميشيل جان سيدين، الذي ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالمسرح الفرنسي طوال قرن من الزمان. ونحن نحييه وننتقل إلى الرجل الذي نفخ الحياة في فيجارو بمساعدة موتزار وروسيني، وأعطى الحرية لأمريكا في زعمه. وقد عاش هذا الرجل وهو بيير أوغاستين كارون كما عاش فولتير 24 عاما دون أن يعرف اسمه التاريخي. وكان أبوه صانع ساعات في ضاحية سان دوني الباريسية، وبعد أن تمرد قليلا راض نفسه على احتراف حرفة أبيه، فلما بلغ 21 اخترع ضربا جديدا من الهروب مكنه من أن يصنع ساعات ممتازة بلغت غاية ما يناسب من الصغر والتسطح. وقد أبهج لوي 15 بعينة منها، وصنع لمدام بومبادور ساعة كانت من الصغر بحيث أمكن إدخالها في خاتمها، وزعم أن هذه أصغر ما صنعه الصانعون من الساعات إطلاقا. وفي عام 1755 اشترى من ميسيو فرانكي المسن وظيفته التي كان يشغلها بوصفه أحد المشرفين على المائدة الملكية الذين يقومون على خدمة الملك خلال تناوله الطعام، ولم تكن بالوظيفة المرموقة، ولكنها أتاحت لبيير مدخلا إلى البلاط. وبعد عام مات فرانكي، فتزوج بيير أرملة في عام 1756 وكانت تكبره بخمس سنوات. وإذ كانت تملك إقطاعية صغيرة، فقد أضاف بيير اسم الإقطاعية إلى اسمه فأصبح بومارشيه. فلما ماتت زوجته في عام 1757 ورث أملاكها. ولم يكن قد حظي بأي تعليم ثانوي على الإطلاق، ولكن الجميع حتى الأرستقراطيين الذين ساءهم تسلقه السريع أقروا بتيقظ ذهنه وسرعة خاطره. والتقى في الصالونات والمقاهي بديديرو ودولامبير وغيرهما من جماعة الفلاسفة، فنهل من التنوير. وقد استرعى انتباه بنات لوي 15 العوانس تحسين أدخله في نظام دراسة الهارب، وفي عام 1759 بدأ يعطيهن دروسا في الهارب. وطلب المصرفي جوزيف باري دوفريني إلى بومارشي أن يستعين بالآنسات الملكيات في الحصول على تأييد لوي 15 للمدرسة الحربية التي كان رجل المال يديرها، وأفلح بيير في الأمر، فأعطاه باري دوفرني أسهما قيمتها 60,000 فرنك. يقول بومارشي: لقد أطلعني على أسرار عالم المال، وبدأت أجمع ثروتي بإرشاده، وعملا بنصيحته دخلت في مضاربات عديدة أعانني في بعضها بماله أو باسمه. وهكذا أصبح بومارشي فيلسوفا من أصحاب الملايين، مقتديا في هذا وفي كثير غيره بالسوابق التي وضعها فولتير، فما وافى عام 1771 حتى بلغ من